يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني ايتوا بها وافية كاملة على حسب العقد الذي اتفقت مع صاحبك عليه. وهذا يشمل كل العقود، يشمل عقود البيع، فإذا بعت شيئا على أخيك فالواجب عليك أن تفي بالعقد. إن كان بينكما شرط فأوفي، سواء كان عدميا أم وجوديا. فمثلا إذا بعت على أخيك بيتا واشترطت عليه أن تسكنه لمدة سنة، فالواجب على المشتري أن يمكنك من هذا وأن لا يتعرض لك، لأنه شرط عليك أن يسكنه سنة، وهذا مقتضى العقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.